أن ارتكاب الكبائر والتي منها الغلول يحكم لصاحبها بالنار، وهو يستوجب دخول النار، لكن هذا الدخول لا يلزم منه الخلود، وإنما أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له ابتداء، وإن شاء عذبه ابتداء، ثم هو يخرجه من النار بحيث لا يخلد فيها، وإنما يبقى زمنا، ثم بعد أن يتطهر وبعد أن يمحص وبعد أن يمتحش يخرج من النار ويلقى في نهر يسمى بنهر الحياة، فينبت فيه كما ينبت أو كما تنبت الحبة في حميل السير، فيدخل الجنة وقد تطهر. فهذا هو حق، هو الحكم في حق من يرتكب الكبيرة. والإمام مسلم رحمه الله حرص على أن يذكر أصحاب الكبائر بالتفصيل في هذا الكتاب المبارك ليدعم بها، أي بهذه الأدلة، منهج أهل السنة والجماعة، ويرد بها على مذهب أو على منهج أهل البدع. وأهل البدع في هذا الباب على طرفين: الطرف الأول هو ما ذهبت إليه الخوارج من أن من مات يرتكب كبيرة يخرج من الملة ويخلد في النار ويعتبر كافر. ويلحق بهذا الطرف رأي المعتزلة والجهمية أن مرتكب الكبيرة وإن لم يخرج من دائرة الإسلام لكنه يخلد في النار ويسلب وصف الإيمان ويحكم بخلوده في النار. والنتيجة عند الطرفين واحدة، والخلاف خلاف لفظي. ويقابل هذا الطرف طرف المرجئة والذين يزعمون أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن كامل الإيمان، وأن الكبيرة لا تؤثر على إيمانه ولا تنقص من إيمانه، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا ما ذهبوا إليه، وهو على طرف نقيض من قول الخوارج والمعتزلة. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، فإنهم يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، الكبائر تنقص من إيمانه وتؤثر في إيمانه، وأنه يخشى عليه، وأنه يستوجب العقوبة التي قدرها الله تعالى. لكن الأمر موكول إلى الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فبعدله سبحانه وتعالى لأنه مستوجب للعقوبة، وإن غفر له فبفضله جل وعلا لأنه ذو الفضل العظيم. ولا يجب على الله أن يعذب كما زعمت المعتزلة حيث أوجبوا على الله أنه لا بد أن يفي بالوعد، وقالوا ما دام الله وعد أو أوعد هذا مرتكب الكبيرة، ما دام الله أوعده بالعذاب فلا بد من أن يعذب، ونسوا أن الله تعالى يتفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، وأن خلف الوعيد يعد من المكرمات كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالله إذا وعد أهل الإيمان بالجنة يفي لهم بما وعد فضلا منه سبحانه وتعالى، وإذا أوعد أهل الكفر أي إذا أوعد أهل الفسوق وأهل المعاصي وأهل الكبائر فالأمر موكول إليه، إن شاء فعله وإن شاء عفى عنه. هذا ملخص ما يتناول هذه المسألة وهي ارتكاب الكبائر، مرتكب الكبيرة. المؤلف رحمه الله ساق في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حكم من غل، في حكم من غل، ومعنى غل يعني نهب أو اختلس من الغنائم قبل أن تقسم. اعتبر الشرع هذا الحكم من الكبائر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر قال: ومنها الغلول. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه تفصيل لأمر الغلول. أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طرق، ومدار هذا الحديث على ثور بن زيد الدؤلي، ثور بن زيد الدؤلي، هذا في حديث أبي هريرة. ومن قبل أورد المصنف حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومداره على عكرمة بن عمار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر، هكذا جاء في غالب أو في أكثر أصول الكتاب أن هذا الأمر وقع في يوم خيبر، والمراد به في موقعة خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، حيث وعده الله تعالى والمؤمنون وعده الله تعالى والمؤمنين بأن يفتح لهم خيبر وأن يعطيهم غنائم خيبر دون غيرهم من الناس. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وكانت محصنة قد حصنها يهود وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لها مدة حتى فتحها الله عليه. هكذا جاء في كثير من الأصول أن القضية وقعت في يوم خيبر، وفي بعضها جاء أن وقعت في يوم حنين، ويوم حنين غير يوم خيبر. يوم حنين كان في السنة الثامنة من الهجرة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولما بلغه أن هوازن وأن ثقيف وأن قبائل أهل الطائف تجمعوا يريدون الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزو مكة، خرج لهم صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم هنالك، ووقعت موقعة حنين، ووقعت موقعة ثقيف، ووقعت موقعة أوطاس، وكلها أسماء لمعركة واحدة، وقد جاء ذكرها يعني موقعة حنين في كتاب الله، كما جاء في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويعزو علماء الحديث هذا الاختلاف إلى تصحيف في الكلمة، لأن رسم كلمة خيبر ورسم كلمة حنين رسم متقارب، خصوصا وأن الأقدمين وأن أول ما بدأ بالكتابة كانت تكتب خالية من الإعجام وخالية من الشكل، يعني لا تشكل الحروف ولا تنقط، فيجري فيها التصحيف، لأن الناس إنما يعتمدون فيما يقرؤون على الرواية لا على مجرد الكتابة. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لما كان يوم خيبر أقبل نفر، يعني جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالوا يعني يعدون الذين استشهدوا في هذه المعركة، فقالوا: فلان شهيد لأنه قتل في هذه المعركة، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، وإنما شهدوا له بحسب الظاهر، إنما شهدوا بحسب الظاهر لأنه قتل في المعركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله له، حيث إن هذا الأمر تلقاه صلى الله عليه وسلم بالوحي، فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، يعني نفى أن يكون هذا الشخص شهيدا، إني رأيته في النار، يعني إن الله أطلعه على مكانه في النار، على مكانه في النار، يعني التي استوجبها بسبب، قال: في بردة غلها. والبردة هي نوع من الثياب، إما أن يكون رداء أو شملة، يعني لا تكمل حلة، وإنما هي جزء من حلة. في بردة غلها، وهذا يدل على أن الغلول لا يشترط أن يكون كثيرا حتى وإن كان يسيرا، لأن هذا المال الذي يهبه الله تعالى للمقاتلين هم فيه شركاء، هم فيه شركاء، ولا بد من أن يقسم ويعطى كل إنسان نصيبه وقسمته. فمن أخذ شيئا منه بدون أن يقسم يعد هذا من إيه؟ من الغلول. وهذا يتعلق بالأموال، ما يلبس من الذهب والفضة من المتاع. لكن بعض أهل العلم رخصوا أن يأخذ الجيش الطعام وأن يؤكل الطعام، خصوصا إذا كان هذا الطعام يعني لو بقي حتى القسمة ربما تلف، وقد يكون الناس في حاجة إليه، فلو أكلوه أو أكله بعضهم يعني يترخص فيه. أما المتاع وأما اللباس وأما الأموال وأما الأسلحة فلا بد من قسمتها. ومن أخذ شيئا قبل القسمة، خصوصا إذا كان أخذه اختلاسا وأخذه دون علم الإمام، فيعد من الغلول. نعم. الغلول الألف واللام فيه للجنس، لكن يقال فلان غل كذا، وهذا الرجل هنا غل شملة، فليس الألف واللام هنا للعموم، وإنما هو لنوع جنس هذا النوع من المال، هذا النوع مما يؤخذ من المال. لأن ما يؤخذ من أموال الغنائم قبل أن تقسم، من الفيء قبل أن يقسم، يسمى غلول، وما يؤخذ من أموال الناس خفية يسمى سرقة، وما يؤخذ من أموال الناس عنوة يسمى غصبة. فهو يختلف اسمه وحكمه بحسب الأسلوب الذي أخذ به. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار، يعني إنه استوجب دخول النار، في بردة غلها أو عباءة. والبردة والعباءة يعني بعضهم قال هما بشيء معنى أو شيء واحد، وبعضهم فرق بين البردة وبين العباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. لا يدخل الجنة يعني دخولا ابتدائيا، يعني دخولا بدون حساب أو دخول لا يسبقه عذاب إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت أنه لا فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمراد بالمؤمنين يعني من قبل هذا الدين ودخل فيه. هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله ساقه بسنده عن شيخه زهير بن حرب، وقد مر بنا ترجمة زهير بن حرب، وهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، قال: نزيل بغداد، قال فيه الحافظ ابن حجر إنه ثقة ثبت، فهو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. وقد أشرت في درس ماض أن هذه الأحاديث التي رواها مسلم عن زهير كلها يقول فيها حدثني، وهو مشعر بأن زهير بن حرب قصد مسلم رحمه الله في تحديثه، ومسلم تلقى هذا الكتاب أو هذه الأحاديث أخذها من مسلم منفردا، لذلك عبر عنها بقوله حدثني. قال حدثني زهير بن حرب قال فيه إنه روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والإمام الترمذي هو الذي لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رآه في النار، لما قال هنا إني رأيته، كلا إني رأيته في النار، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنه من أهل النار. لكن هل يلزم أنه يدخل النار، أو أن الله يعفو عنه؟ الاحتمال وارد. نعم، هو استوجب دخول النار بهذا الذنب الذي فعله، والصحابة رضوان الله عليهم غير معصومين من الوقوع في الخطأ وفي الإثم، لكن هذا لا يسلب عدالته. والرجل الذي ذكر في درس البارحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، وأن الرجل الذي تتبعه، الإمام النووي رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم قال إنه من المنافقين، لأنه كان وإن أظهر الإسلام إلا أنه لم يكن على نية الإسلام. وذاك اختلف عن هذا، والمسألة مختلفة، لأن ذاك كان غير مؤمن ولم يكن مسلما، بل كان منافقا وإن خرج، ولأنه أيضا ارتكب إثما آخر ألا وهو الرياء، لأنه كان حتى إن الصحابة تحدثوا عنه وأثنوا وقالوا يعني ما جزى أحد مثل جزائه، وما فعل أحد مثل فعله، فلما كان على الرياء ولما كان فعله الغرض منه هو أن يقال إنه شجاع، وقد قيل، فقد استوفى نصيبه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انطبقت هذه الآية عليه لأنه كان حكمه منافق، أما هذا استوجب النار لأنه ارتكب كبيرة، ارتكب كبيرة وهي الغلول. فالمسألة مختلفة، وإن قلنا إن الأول أيضا ارتكب كبيرة وهي الرياء نقول هو مستوجب للنار أيضا، لكن هل يدخلها أو أن الله يعفو عنه؟ هذا هو محل الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب غيرهم من أهل الأهواء. قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وهاشم بن القاسم هو ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي يكنى أبو النضر، قال: مشهور بكنيته ولقبه قيصر، هكذا كان يلقب. قال عنه: إنه ثقة ثبت، يعني إنه من الطبقة أو من المرتبة الثانية تلي مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم من حيث التوثيق. قال: هو من الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 720 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. وشيخ هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار هو العجلي أبو عمار اليمامي، قال: أصله من البصرة لكنه صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، والرواية التي بين أيدينا هنا هي عن سماك وليست عن يحيى بن أبي كثير، فليست مضطربة. ولم يكن له كتاب، يعني كان يعتمد في روايته على حافظته. قال: من الطبقة الخامسة، وهي طبقة صغار التابعين، مات قبل 60 و100 من الهجرة، أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني سماك أبو زميل، وسماك هو سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل اليمامي ثم الكوفي. قال: ليس به بأس. وهذه طبقة، يعني هذه مرتبة تعد من مراتب التعديل، ليس به بأس، من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم في الجامع، وروى له أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني عبد الله بن عباس، وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم